هذا في القسم. اللي ما عنده كل اللي عنده كل الأيام والليالي عنده. نعم نعم. ها؟ فرض على الزوج القادر أن يحجج زوجته من ماله؟ لا، حجها من مالها هي، من استطاع إليه سبيلا، لكن إذا تبرع جزاه الله خير. نعم. باب نعم. إذا تزوج الثيب على البكر. نعم. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الجهاز نعم. لا لا ما يعطيه نعم. أبد التسمية بينهم في القسم والنفقة نعم. ما يعطيها حصل الله لكم مسألة الرضاعة يعطيها عشر لاسف هذه اصطلاحا بينهم أو اصطلاحا بين الناس منهم هم العلم، لكن ألا يلزم أن يعطي الله يعني. الله هذا باح له التعدد، لكن إذا أعطاها الرضاعة على ما يقولون هذا من مكارم الأخلاق ومن من التطمين وتخفيض ما أصابها من الشدة، لأنه يصيبه شدة عند وجود الزوجة الثانية، فإذا أعطاها بعض الشيء حتى يطمئن قلبها ترتاح بعض الراحة هذا حسن. هل يعطي الثانية شيئا كمثلها ولا ما يلزم؟ لا لا هذا مش طاوله الهادي، يا دراهم يا لباس يا تيسر. طيب أحسن الله إليك، إذا اشترطت الأولى لا بد أن يكون لها مبلغ معين من المال، إذا اشترطت الأولى وقالت لا بد أن يكون مبلغ من المال ولا أنا لا أرضى وأطلب الطلاق، هل يعطيها؟ ما يلزمه ولا ترضى، ولا يلزمه ترضى ولا ما ترضى، واجب عليها ترضى. نعم، لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن تهدئة الأمور كون يعطيها، ولا ما لها حق تلزمه ولا لها حق تطلب الطلاق. الله أباح لها أربع، هي إحداهن. نعم. والناس قد يكتب لها عمارة ولا شيء؟ يا الله شيء، أما الرضا ما لها حد. الرضاوة ما لها حد محدود، أقول الرضاوة ما لها حد محدود. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، من جلس مع امرأته الأولى ولم يتزوج عليها وهي لا تنجب، هل يجر على ذلك؟ الأجر الله لا بأس به، هم الأجر الله أعلم، هم لا بأس. نعم، لأن النكاح الثاني هم لازم، إلا إذا كان يخشى على نفسه، إذا كان جلس معه يخشى على نفسه ما تعفه يلزمه يتزوج ثاني إذا قدر، أو ثالثة أو رابعة إذا قدر، إذا كان يخشى العنت يخشى الفتنة. أما إذا كان شهوته ضعيفة والمرأة تكفيه واحدة الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ، من يتزوج لأجل ثواب السنة يقول هذا سنة وليس بحاجة إلى ذلك، هو متزوج بكرا ولكن يقول هذه سنة، إذا استطاع لا بأس، له أربعة، إذا استطاع له أربعة لأجل الثواب جاه الله خير. جاه الله، الله يثيبنا وياه. نعم. بالنسبة للأولاد شيخ صلى الله عليه، نعم، بالنسبة للأولاد أن نقول يستحب له يتزوج أخرى حتى يحصل الولد؟ الله لا، هو الظاهر مطلوب من الله، قال تزوج الولد الولود فإني مكاثر يوم القيامة، فإذا زوج بها النية طيب، فالثانية لأجل كثرة الولد أو ثالثة أو رابعة ويستطيع بدون مشقة لا بأس طيب. أحسن الله لك، الأصل التعدد الله، هذا هو الأصل، الأصل التعدد. نعم. أحسن الله لك يا شيخ، نعم. الزواج بنية الطلاق، نعم، عند الجمهور لا بأس، وترك أولى الأكثرون يقولون لا بأس، هذا شيء بينه وبين ربه، ما يقول لهم شيء، بينه وبين الله، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى منعه، والأولى تركه، الأولى عدم النية، هذه هذا هو الأولى والأحفظ. نعم. في بعض الناس يسافرون بعض البلاد الآن، يسافرون بهذه النية يذهب نجس، ولو ترك النية أولى، ترك هذه أحفظ خروجا من الخلاف، خروج من الجمهور يرون جواز هذا والأحوال تركه. نعم. ها يأثم إلا برضاء الثاني يعني معه، ما له يقيم عندها إلا ثلاثة طيب، ثم يقسم إذا رضي صواحباتها قالوا ما خالف، أقيم عندها عشر ولا شهر إذا رضي وما يخالف. أحسن الله إليك، إذا كان جلس عندها عشرا ثم عوض الأخيات، لا ما ليس له إلا ثلاثة. نعم سن الله يكون تفريق بين العبارتين إذا تزوج الرجل البكر على الثيب والثانية إذا تزوج الثيب على البكر. الأولى تكون بكر وتكون ثيب. شلون؟ إذا تزوج الرجل البكر على الثيب يقسم لها سبع. نعم. ثم يدور. وإذا تزوج الثيب على البكر قسم ثلاث ثم دار. وإذا تزوج الثيب على البكر الأولى يعني الأولى سماها بكر يعني تسمية الأولى. إذا زوج بكرا على ثيب قسمها لها سبعة. وإن تزوج ثيب على بكر قسم لها ثلاثة ثم دار. أحسن لك. تسمية الثانية بكر أو ثيب. ها؟ الثانية الأولى يعني تسميتها بكرا أو ثيب. سمى ثيب بكر ودخل بها. ما تعرف البكر من الثيب؟ الأولى. البكر اللي ما بعد زوجت هذا بكر. الأولى. البكر اللي ما بعد زوجت. الأولى أحسن لك الأولى. تزوج تزوج الثيب على البكر. الأولى سماها بكرا. اللي تزوج عليها تسميتها بكرا. المقصود الأخيرة إذا كانت بكرا قسم لها سبعة هذه الأخيرة. وإن كانت ثيب قسم لها ثلاثة. صرف النظر عن الأولى يعني. إذا كان الزواج الأخير بكر على بكر قسم لها سبعة إذا كان عند خيرها. وإن كانت ثيبا قسم لها ثلاثة إذا كان عند خيرها. نعم. نعم. إن شئت سبعت لك ما يدل على جواز المكوث أكثر من ثلاث. بل أي شيء يدل على هذا. لو زاد لها يزيد لهم. لو زاد لها يزيد لهم. نعم. أيه زاد عشرة يقسمهم مثلها. إذا زاد لكن السنة بس ثلاثة فقط. لكن شئت قسمت ثم قسمت لنسائي يعني عدل من باب العدل. نعم. باب من طاف على نسائه في غسل واحد. باب من طاف على نسائه في غسل واحد. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه. حتى يشكي معنى شيء سبعت لك يعني معناه إذا قسم لها سبع يقسمها على سبع سبع تضيع الثلاث بواحد. هذا معناه شيء سبعت لك ثم يسبع نسائه كل واحد يقيم عندها سبع حتى ثلاثة تضيع. نعم هذا معناه. نعم. لكن هذا ما يزيد على سبع سنوات. ما يزيد على سبع. هذا اللي جاء في الحديث سبع. نعم. هي تقول ورا ما سبع لي مثل بكر. قال إن سبعت لك سبعت لي سائل. نعم. نعم. عن قتالة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. هذا يدل على جوازه لو خص وقت معينا يطوف فيها الأربعة والثلاث لا بأس. وإن لم يخص عدل في قسمه وانتهى. لكن لو خص وقتا يطوف فيه عليهن مثل ما فعل النبي فلا حرج يكون عدل. نعم. والأقرب والله أعلم إذا تراضوا ما في شيء الحق لهن. إذا تراضوا الحق لهن. لو تراضوا كل واحد يعطيها يومين ولا أو كل واحد يعطيها ثلاثة وتراضوا على هذا الحق ولا مثل ما يشيل سبعة وثلاثة وسبعة وثلاثة وتقارب المعنى. لا ما يرضى على واحدة واحدة. نعم. نعم. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. نعم. نعم. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. نعم. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. نعم. باب إذا هذا في جواز يرتب لهم يوم وقت يمر عليهم لا بأس عندها أربع يطوف عليهم العصر كل واحد يمر عليه قليل